أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب في تفسير الجلالين هو أي الله الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم وجعل أي خلق منها زوجها حواء ليسكن إليها ويألفها فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا هو النطفة فمرت به ذهبت وجاءت لخفته فلما أثقلت كبر الولد في بطنها وأشفق أن يكون الولد بهيمة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين لك عليه فلما آتاهما ولدا صالحا جعل له شركاء وفي قراءة بكسر الشين والتنوين أي شريكا فيما آتاهما بتسميته عبد الحار ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله وليس لإشراك في العبودية للإشراك وروى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحار فإنه يعيش فسمته فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأبيه رواه الحاكم وقال صحيح والترمذي وقال حسن غريب فتعالى الله عما يشركون أي أهل مكة به من الأنصار والجملة مسببة عطف على خلق وما بينهما اعتراف أي يشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابدين نصرا ولا أنفسهم ينصرون بمنعها ممن أراد به سوءا من كسل أو غيره والاستفهام للتوبيخ وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يتبعوه بالتخفيف والتكذيب سواء عليكم أدعوتموهم إليه أم أنتم صامتون عن دعائهم ولا يتبعوه لعدم سماعهم إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد مملوك أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة ثم بين غاية عبدهم وفضل عبدهم عليهم فقال ألهم أرجل يمشون بها بل ألهم أيدي جمعية يبطشون بها أم بل ألهم أعين يبصرون بها أم بل ألهم آذان يسمعون بها استفهام كامل استفهام كامل أي ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم فكيف تعبدوهم وأنتم أتم حالا منهم قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم إلى هلاكي ثم قيدوني فلا تنظرون أي تمهلون فإني لا أبالي بكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الله ورحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قال في قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة هذه النفس هي آدم فإن الله تبارك وتعالى أول يعني ما أراد خلق الإنسان خلق آدم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين هذه الأرض وليس من طين آخر أو من مادة أخرى يعني في السماء، وإنما من طين هذه الأرض. قد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل أن يأتي له بطين من هذه الأرض فأخذ له من سهلها وحزنها، وأن هذا الطين أو التراب عدن في السماء حتى أصبح كالصلصال، ثم خلقه الله تبارك وتعالى على صورة آدم ونفخ فيه من روحه، ثم خلق الله تبارك وتعالى لآدم زوجة منه أخذ الله من أضلاعه وخلقها له. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، منها من هذه النفس زوجها وهي حواء عليه السلام. قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت. تغشاها بالجماع حملت حملا خفيفا، قال النطفة مرت به يعني صارت به تتحرك به بيه. فلما أدخلت يعني كبر ما في أحشائها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم. جاء هنا حديث مروي بأن هذه الآيات في آدم وحواء، وأن الشيطان يعني جاء ووسوس لهما، وأنه ممكن أن يعني يكون الذي في بطنهما بهيمة، فخشي من ذلك، وأنه قال لئن آتيتنا صالحا دعا الله تبارك وتعالى نكونن من الشاكرين، وأن حواء كان لا يعيش لها ولد يعني مات لها ولد وولد. فجاء الشيطان وقال سموه عبد الحارث، والحارث اسم أسماء الشيطان، فسموه لهذا فعش. هذا الحديث أولا ليس يعني لا يبلغ درجة الصحة الذي يؤخذ به، وخاصة في أمر مثل هذا، وكذلك في مطعن في نبي مكلم من أنبياء الله تبارك وتعالى، فإن آدم نبي مكلم، والأنبياء معصومون أن يقعوا في كبار الذنوب فضلا عن الشرك بالله، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. فالأنبياء معصومون أن يقعوا في الشرك، ومعلوم أن آدم يعني وقع في مخالفة الأمر الإلهي بنسيان وعاتبه الله تبارك وتعالى، فكيف يقع بما هو يعني أكثر من هذا؟ قد تاب إلى الله تبارك وتعالى من أكله من الشجرة، والله تبارك وتعالى أخبر أنه وقع منه هذا نسيانا. قال: وقد عدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أما أن يقع في الشرك فلا. فهذه الآيات الله تعالى أعلم إنما هي في أولاد آدم الذين يشركون من بعد، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الناس هذا الخلق، ثم جاء بعد ذلك من أولاد آدم من ذرية آدم من يشرك بالله تبارك وتعالى ويجعل يعني من ولده يعني عبدا للشيطان فيسميه باسمه ونحوه، كما هنا قال الله تبارك وتعالى: قال يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني يشركون بالله تبارك وتعالى فيجعلون لله ند. والحال أن هؤلاء الذين يشركون بهم هم مخلوقون، وهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، فإن الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون لهم نصرا ينصرونهم في أي أمر، العدو من الأعداء أو في أي أمر من الأمور يكونون معهم فيعينونهم وينصرونهم، ولا أنفسهم ينصرون، يعني الذين يدعون من دون الله لا يستطيع يعني هذا الصنم وهذا المدعو من دون الله أن ينصر نفسه. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يشركون بهم من الأصنام، قال لهم أرجل يمشون بها، يعني هل لهذه الأصنام المعبودة من دون الله أشركتم بها وجعلتموها في مصاف الرب سبحانه وتعالى لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ البطش المس والقبض والفعل، أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين ينصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ يعني أنها أصنام يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وليس لها شيء من ذلك. قل ادعوا شركاء، أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاء ثم كيدوني فلا تنظرون. قل لهم ادعوا شركاءكم من الذين جعلتهم شركاء مع الله تبارك وتعالى ثم كيدوني. معنى كيدوني يعني فعلوا أي شيء من الكيد والمكربين لكم لا تستطيعون، فإن الله تبارك وتعالى يحميني، الله حامي وناصر رسوله صلوات الله عليه وسلم، ثم كيدوني فلا تنظرون، أم لا تنظرون. وهذا التحدي لبيان ضعفهم وضعف آلهتهم، وأن الله تبارك وتعالى مؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآيات الصحيحة أنها في المشركين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا الأصنام، وليس في آدم، يعني أول الآيات في آدم في أن الله تبارك وتعالى يعني خلق البشر كلهم منه، وخلق منه زوجه حواء، ثم جاء بعد ذلك من أولاد آدم من أشرك بالله تبارك وتعالى ومن اتبع الشيطان في الشرك وعبد الأصنام يعني مع الله تبارك وتعالى. وأما آدم عليه السلام فإنه كما أخبر النبي قال نبي مكلف، فهو نبي وقد كلمه الله تبارك وتعالى، والمعصية التي ذكرت عنه كانت في السماء، وتاب الله تبارك وتعالى منها، قال في تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولا يمكن أن يقع في شرك أكبر، حتى هنا قال بأن التسمية إنما هي من الشرك الأصغر، لكن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه قد جعل له شركاء فيما آتاهم، فتعالى الله عما يشركون، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. شرك أكبر، يعني أن هذا شرك أكبر بالله تبارك وتعالى في أنهم وقعوا يعني فيه، والذي وقع فيه هم من ذرية آدم وليس آدم عليه السلام. نعم. وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعوهم يعني هذه الأصنام إلى الهدى لا يتبعون، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم الصامتون. وإن تدعوهم يعني هؤلاء الأصنام لو دعوتم إلى الهدى لا يتبعون، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم الصامتون، لأن هذه أحجار لا تتكلم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، عباد أمثالكم يعني أنهم مربوبون لله تبارك وتعالى، فهذه الأصنام وإن كان صور بها بعض الصالحين لكن هؤلاء الصالحون كذلك، وكذلك الملائكة هم عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذه الأصنام لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي ينفشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاء، وقيل شركاءكم لأنهم هم عملوا شركاء، ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إن ولي يعني من يتولى أمري وينصرني، الله وهو يتولى الصالحين يعني من عباده سبحانه وتعالى. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف يعني خلقه من ولد آدم، وهو وليه، والله وليه سبحانه وتعالى، ويتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. نعم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن ولي الله متولي أموري الذي نزل الكتاب أي القرآن، وهو يتولى الصالحين بحفظه. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف أبالي بهم؟ وأن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم أي الأصنام يا محمد ينظرون إليك أي يقابلونك كالناظر وهم لا يبصرون. خذ العفو أي ليسوا من أخلاق الناس ولا تبحث عنها، وأمر بالعرف أي معروف وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بالتفاهية، وإما فيه إلغاء نون الشرطية فيما المدينة ينزغنك من الشيطان لزغ، أي أن يصرفك عما أمرت به صارت تستعذ بالله، جواب الشر وجواب الأمر محدود، أي يدفعه عنك، إنه سميع للقول عليم بالفعل. إن الذين اتقوا إذا مسهم أصابهم طائفة وفي ذراع طيب، أي شيء ألم بهم من الشيطان تذكروا عذاب الله وثوابه، فإذا هم مقصرون المحكم غيره فيرجعون، وإخوانهم أي إخوان الشياطين من الكفار يمدونهم أي الشياطين في الغيب، ثم هم لا يبصرون يكفون عنه بالتبصير كما تبصر المتقون. وإذا لم يأتهم أي أهل مكة بآية مما اقترحوا قالوا لولا هل ابتليتها أنشأتها من قبل فدل نفسك، قل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وليس لي أن آتي من عند نفسي شيء، هذا القرآن بصائر وحجج من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فهذا إخبار الله تبارك وتعالى رسوله ليرد به على الكفار الذين كانوا يتهددونه ويتواعدونه بأنفسهم وبآلهتهم، وقالوا إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء، قالها اليهود، وكذلك قالها مشرك العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هددوه إنه إذا سب أصنامهم وآلهتهم يعني انتقموا منه وهم ينتقمون، قال لهم إن ولي الله الذي نزل الكتاب حجة وبيان وبرهان به وهو يتولى الصالح تولى الصالحين من عباده، والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصره ولا أنفسهم ينصرون، هؤلاء الآلهة الذين جعلتمهم عندي لكم تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى وتظنون أن عندهم الحماية لكم النصر لا يستطيعون نصره ولا أنفسهم ينصرون، يعني هذه الأصنام والآلهة التي تعبدونها من دون الله لا يستطيعون نصر أنفسهم، فلو جاء من يحطمها أو يكسرها فإنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، إذا عطهم لا يشي من الهدى لا يسمعوا فإنهم أصنام، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تراهم الأصنام مصنوعة وقد يكون صناعتها عيون من الزجاج ونحوها، فتنظر إليها وكأنها تنظر إليك وهم لا يبصرون لأنها أصنام، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ثم قال تبارك وتعالى رسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو يعني أعف عنه، اصفح عن إساءة هؤلاء الكفار وعن سبهم وعن شتمهم، يعني لا تقابلهم، يعني إساءة بإساءة وسبا بسب، فخذ العفو عنه يعني اجعل طريقك ومنهجك هو العفو عن هؤلاء، يعني الذين أساءوا وسبوا وشتموا وحددوا النبي صلى الله عليه وسلم، خذ العفو، وهنا فسرها العفو يعني العفو اللي هو ما سهل عند الناس من الخير خذه، لأن العفو في لغة العرب هو الفضل والزيادة، وقالوا هذا مثل قول الشاعر العفو مني فاستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه، خذ العفو مني يعني أقول لزوجها خذ العفو مني يعني ما أعطيته إياك بدون إلحاح وبدون عنف، خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه، ويبدو أن هنا العفو هنا ليس العفو من أخلاق النفس وإنما اجعل خلقك أنت والعفو، فسامحهم كما يعني أمره الله تبارك وتعالى أن يفسح بهم، وقال الله تبارك وتعالى إن الساعة الآتية فاصفح الصفح الجميل، اصفح الصفح الجميل عنه، ذرني والمكذبين أولي النعمة وما إلهم قليل، يعني اتركني و لا يعني تبادلهم إساءتهم بإساءة، خذ العفو وأمر بالعرف، بالعرف المعروف يعني اجعل أمرك يعني بالمعروف، والمعروف هو كل ما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده من أمر صالح، سواء كان بالوحي الإلهي أو بما أرسلهم سبحانه وتعالى وألهم الناس إن هذا من الخير وهذا، فخذ الأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، وقت الإعراض هو إعطاء إنسان عرضه، يعني لا تسافرهم، هؤلاء أهل الجهل بالله تبارك وتعالى لا تسافرهم ولا تسافرهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ينزغنك يحركنك، النزغ هو الوسوسة الشديدة والتحريك ودفع الشيطان لمن يوسوس له ليدفعه إلى الشر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني بالمكافحة وال يعني المعصية وفعل ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والاستعانة الالتجاء والحماية، يعني احتم بالله سبحانه وتعالى. وهو يقول الإنسان أعوذ بالله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ إليه وأحتم به سبحانه وتعالى. إنه سميع عليم، سميع بعباده سبحانه وتعالى، عليم بهم سبحانه وتعالى، يعني أنه يسمعك في كل وقت وحيد. فإذا التجأت إليه واحتميت به حماك وأعاذك. واستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا يلقاك الله تبارك وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني طاف عليهم طائف من الشيطان بأن وسوس لهم أو أمرهم بسوء تذكروا. قال هنا تذكروا يعني ثوابه وعقابه، أن يتذكر الله تبارك وتعالى وعظمته وصلاه عليهم وما دخره لعباده الصالحين من المثوبة، وما كذلك دخر يعني من العقوبة. فتذكر فإذا هم مبصرون يبصرون الطريق، فلا يقعون يعني في أحابيل الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر فإذا هم مبصرون يبصرون الطريق، يعني فلح. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الأرض ثم لا يبصرون. يمدونهم، المد هو الإمهاد والإملاد وتطويل الأمر، يعني أنهم يسيرون معهم في طريق الرواية ثم لا يبصرون، يعني لا ينتهون إلى حد بل يستمرون يعني في رواياتهم. فهذا إخوان الشياطين، فإخوان الشياطين مطيعون لهم أينما يحركهم الشيطان يتحركون معه، وإلى النهاية وإلى نهاية الأمر فهم لا يفسرون عنهم، يعني لا يفسر الشيطان عنهم وهم كذلك مطيعون للشيطان. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يفسرون. ثم قال جل وعلا وإذا لم تأتيهم بآية، قالوا لولا اجتبيتها. وإذا لم تأتيهم بآية يعني مما اقترحوه، وإلا فالنبي قد جاء بالآيات الكثيرة من الله تبارك وتعالى، لكن القرآن المنزل الذي تحداهم، لكن آية مما اقترحوه بقولهم قل نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تصفر السماء كما زعمت علينا فيها، أو تأتي بالله والملائكة خبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف كل بيت من ذهب يا رسول الله، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء تصعد في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. ما نؤمن أنك ارتفعت إلى السماء إلا إذا جئتنا معنا كتاب، جئت مع كتاب وأنت نازل نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وإذا لم تأتهم بآية يعني مما يقترحونه عليكم، قالوا لولا اجتبيتها. ليش ما تسوي أنت؟ لولا اجتبيتها يعني لولا صنعتها أنت وأتيت أنت بهذه الآية. قال جل وعلا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، قل لهم إنما أنا رسول يعني أتبع ما يوحى إلي من ربي، ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليه وبلغه وأتبع هذا الموحى إلي من ربي. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربي، هذا القرآن أعظم الآيات وهو بصائر يبصركم الحق أعرفكم بإلهكم وربكم وولاكم سبحانه وتعالى والطريق إليه وما ينتظركم ما ينتظر المطيعين من الثواب والنعمة وما ينتظر المسلمين من العقوبة والنكال هذا ببصر هذا بصير ربكم للكل ليبصر به الكل هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم بالنسبة لأهل الإيمان هدى ورحمة يعني هداية لهم ورحمة لهم من الله تبارك وتعالى ولكن لقوم يؤمنون فهذا بصائر من ربكم للناس كلهم فالقرآن بصائر للناس لأنه يعلم الناس مين بدأوا وين ينتهوا من ربهم من إلههم من خالقهم ما الطريق إليهم يكشف كل يعني حقائق هذا الوجود فيبصر منه لكن يبصر من يبصر وأما الأعمى فإنه لا يبصر ما يكيد يعني إذا كان هم عميان يعني يأتيهم الهدى ولا يبصرونه لكن الهدى والرحمة للمؤمن فهو هدى ورحمة للمؤمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فهذا القرآن واحد لكنه هداية ورحمة للمؤمنين فمن يؤمن فيهديهم الله تبارك وتعالى نعم لا يعتقد ما شاء الله في سجود إن شاء الله لا يعتقد ما في سجود إن شاء الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام لعلكم ترحمون نزلت في فصل الكلام الخطبة وعبر عنها في القرآن باشتمالها عليه وقيل في قراءة القرآن مطلقة واذكر ربك في نفسك أي سرا تضرعا تذللا وخيفة خوفا منه وفوق السر دون الجهل من القول أي قصدا بينهما بالغدو والآثار أوائل النهار وأواخر ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله ان الذين عند ربك اي الملائكه لا يستكبرون يتكبرون عن عبادته ويسبحونه ينزهونه عما لا يليق به وله يسجدون اي يخصونه الخضوع والعباده تكون مثله سبحان الله اذا قرئ القران قرئ هنا بالبناء لم يسمى فاعله قراه قارئ وقال هنا ان القران هو المقصود به الخطبه وقال القول الثاني انه عام في القران سواء كان يقرا في خطبه ام لا اما في الخطبه فانه يجوز السماع يعني السماع للخطبه مطلقا ومن مس الحصى في وقت الخطبه خطبه الجمعه فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له واما هذه مطلقا الايه مطلقا في من قرا يعني اذا قرئ القران يجب الاستماع له والانصات له اما التشاغل عنه واللغو حين يقرأ القرآن يعني رفع الصوت به للصد عنه هذا كان فعل المشركين قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني إذا قرئ فأخرجوا الأصوات من هنا ومن هنا ومن هنا تلغوا فيه حتى لا يسمع لعلكم تغلبون النبي يعني والمؤمنين فمن فعل هذا كفر يعني من فعل تعمد أن يعني يشغل عن القرآن ويصرف الأسماء عنه كفر بالله تبارك وتعالى، هذا من سنيع الكفار. وأما من لها عنه ولغى فيه فهذا إثم، فلا يجوز الإلهاء أو الانشغال بشيء دون سماع القرآن إذا قرئ القرآن، فيجب أدبا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، من الأدب ومن الهدي أن تستمع له إذا قرئ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمع ألقي سمعك له وأنصتوا، الإنصات يعني بعدم الكلام، يعني اسمع وأنصت لا تتكلم ولا تسمع شيئا لعلكم ترحمون. ولعل الإفراج يعني أن هذا طريق لرحمة الله تبارك وتعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أمر من الله تبارك وتعالى رسوله لأمر للعالمين. واذكر ربك يعني أيها المؤمن في نفسك تضرعا تذللا وخيفة، يعني أنت خائف، يعني اذكر الله تبارك وتعالى بالذل له والخضوع له سبحانه وتعالى، ليس بالتعالي أو التكبر والانشغال، بل اذكره وأنت خائف، لأن الله هو الله سبحانه وتعالى. تذكر الله سبحانه وتعالى المطلع عليك الذي بيده أمر العالمين سبحانه وتعالى. ودون الجهر من القول، دون الجهر يعني لا تذكر الله تبارك وتعالى بأصوات مرتفعة، وإنما دون الجهر من القول. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يعني يذكرون الله تبارك وتعالى بأصوات مرتفعة فقال أيها الناس أرضعوا يا إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من عنق رأسه. فالذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون بأصوات خفيفة، وأما الذكر المرتفع فإن هذا قد جعل في تلبية الحج، التلبية في الحج والتكبير في العيدين، فإنها تكبر بأصوات مرتفعة، التكبير هنا بأصوات مرتفعة. أما ذكر الله تبارك وتعالى في غير ذلك ينبغي أن يكون بأصوات خفيفة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو الصباح هي صلاة الصبح، والآصال وقت الآصال اللي هي وقت العصر وما بعد يعني صلاة الظهر. ولا تكن من الغافلين عن ذكره سبحانه وتعالى. فطبعا ذكر الله للصلاة وجوبا، وذكره في غير الصلاة استحبابا بعد ذلك في الأذكار الواردة في الصباح والمساء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إن الذين عند ربك ملائكة حملت عرشه والملائكة الذين هم حول العرش والملائكة في كل السماوات، إنما شغلهم وعملهم تسبيح الله تبارك وتعالى، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وإنما هم خاضعون مخشعون له مع عظمته وعظمة خلقه. فإن البشر لا يقارنون قوة ومكانة وعلما بالملائكة، فملك واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تفخ الطير 500 عام. فالملائكة خلق عظيم، خلق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هم في الطاعة، هم في الطاعة ومخافة الرب تبارك وتعالى، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ينزهونه. قال ينزهونه عن كل ما يدخل، نزه الله تبارك وتعالى عن الولد الصاحب الشريك النظير والند المكافئ المعاند. الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى. كذلك ينزه عن كل نقص من الموت والغفلة والنسيان والظلم. فاقل الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، ربك بظلام للعبيد. فكل هذا ينزه عنه الله تبارك وتعالى. ما يجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن يغيب عني شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى، بل الله عليهم لكل شيء. ويسبحونه وله يسجدون، وله ما قال ويسجدون له، وإنما قال له يسجدون، يعني لا يسجدون إلا له، يعني لا يسجدون إلا له سبحانه وتعالى. والسجود لنا عرفنا كيف نسجد نحن، أما كيفية سجود الملائكة فالله تعالى أعلم، ما نعرف عن ذوات الملائكة، لكن يسجدون خضوعا لله تبارك وتعالى. ويسبحونه وله يسجدون. إذا تمت هذه السورة، السورة العظيمة سورة الأعراف، الحمد لله رب العالمين. قال هنا بعدين يعني الجلال قال يعني ذكر الله هذا في الملائكة لتختلوا به، يعني لتختلوا بهم أيها الناس. انظروا يعني هذا خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، هذا شغلهم وهذا قنيهم مع الرب تبارك وتعالى، فإذا اختلوا يعني بهؤلاء الملائكة في تعظيمهم وخشيتهم لله وسجودهم له سبحانه وتعالى.